لست تنسى واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وزوجاته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. ما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله، وكنا مع اسم الكبير الذي يعرفه بعض العلماء بإن الكبير بمعنى العظيم الذي كبر شأنه سبحانه وتعالى وصغر أمام جلاله جل في علاه كل شيء، وصغر أمام قدرته كل قدرة، وأمام علمه كل علم. والله تبارك وتعالى كما ذكرت جعل التكبير في عبادات كثيرة حتى تعتقد ذلك وتعمل بذلك. يعني مثلا حينما تسافر في دعاء السفر أول كلمات تقولها في الدعاء إيه هي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا، خد بالك من الكلام ده، كمان أكبر ما فيش أكبر منه، ده أفعل التفضيل، ويحذف المفضل عليه ليعم، لأنه أكبر من كل شيء، لم يقل أكبر من كذا، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. خد بالك من دي كمان، رب العالمين تبارك وتعالى يسن لنا على لسان رسول الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ارتفع يقول إيه؟ إذا علوت على أي مكان تقول إيه؟ تقول الله أكبر الله أكبر. لما تنخفض الله منزه عن السفول ومنزه عن هذا الانخفاض، لذلك نقول سبحان الله بننزه ربنا. ومن السنة ترتفع لمكان عالي تقول الله أكبر، إيه؟ مهما علوت فالله أكبر منك، مهما ارتفعت الله أكبر منك، مهما عظمت الله أعظم منك، مهما اغتنيت الله أغنى منك، مهما تعلمت الله أعلم منك وأقدر منك ومن كل المخلوقات، فالله أكبر لا أكبر من الله. حتى أنك على الذبيح بسم الله الله أكبر الله أكبر بتكبر، يعني تراها في مجموعة كبيرة جدا من التشريعات. وعلى فكرة اسم الكبير من ضمن معانيه أنه الذي كبر عن مماثلة المخلوقين. نعم والله العظيم كبر عن يعني ما يمكن أبدا أن يساوى بمخلوق، ولا يمكن أبدا أن يتصف وأن تكون صفاته كصفات المخلوق. أين صفات المخلوق من صفاته؟ فنحن ما نستطيع أن نسمع اثنين في وقت واحد. والله يسمع كل شيء، ولا تدخل عليه لغة مع لغة، ولا صوت مع صوت. أنا وأنا جالس لا أسمع دقات قلبي، ويسمعها الله من فوق سبع سماوات. كل مسموع يسمعه الله مهما دق مهما دق، وكل مرء يراه رب العالمين، وكل معلوم، بل كل معلوم يعلمه الله سواء وجد أم لم يوجد. أين صفات البشر؟ أين صفات البشر من صفاته؟ تذكر من كلام الخضر في الحديث الطويل في الصحيح لما رأى العصفور نزل فأخذ من البحر ثم صعد، قال يا موسى عليه الصلاة والسلام، يا موسى من أولي العزم أفضل أنبياء بني إسرائيل، قال يا موسى إن علمي وعلمك بجوار علم الله كما أخذ العصفور من البحر. يا الله، ده مش علم الخضر وعلم موسى بس، علم كل اللي في الأرض بجوار علم الله، كما تدخل الإبرة لبحر ثم ترجع بما رجعت. فالله أكبر الله الكبير الذي تعالى عن مماثلة المخلوقين سبحانه وتعالى. لكن ولذلك شوف عاد لما ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الأبدان القوية ونحو ذلك عملوا إيه؟ تكبروا على أهل الأرض، مش يخضعوا لله وينكسروا، لا ما تواضعوش، تكبروا على أهله. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وما فيش استكبار بحق أصلا، إنما ده من باب التنفير. وقالوا من أشد منا قوة، يا خبر أبيض. لا، وما كانوش يقصدوا من أشد منا قوة في أهل الأرض بس، لا في أهل الأرض ولا في أهل السماء، لا، ورأوا أنهم أقوى من ربهم، أعوذ بالله. وإلا شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم، الذي خلقهم خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى، بل إن قوتهم من قوة الله تبارك وتعالى. لذلك اسم الكبير هذا يجعلنا نعظم الله سبحانه وتعالى، من أثاره تعظم الله وتهاب الله وتخاف من الله سبحانه وتعالى. اسم الكبير من آثاره علينا نستحيي من الله تبارك وتعالى. إن كنا الواحد فينا يعمل حسابا لأنظار الصغار إليه، فما بالك بنظر الكبير إليك الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه. لكن في أثر مهم قوي عايز أتكلم عليه، عارفين إيه هو؟ الكبير ده يعطيك التواضع. التواضع يا أخي، تواضع يا أخي. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يرتفع أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لكن ماشي، ظن ما فيش حد زيه، ليه يعني؟ من أنت؟ ومن أنا؟ ومن غيرنا من المخلوقات؟ ومن أنت الذي يعطيه الله جمالا يتكبر به؟ طب أقول لكم على حاجة، الجمال بكم حسنة يوم القيامة؟ ما تقولوا لي، لو امرأة جميلة قوي الجمال ده بكم حسنة يوم القيامة؟ طب القبح في المنظر بكم سيئة يوم القيامة؟ الكلام ده يا إخواني معلوش حسنات، معلوش حسنات، انتبهوا. ده رب العالمين في القرآن قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبكم في جماله، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني في جمالها. الجمال لا وزن له، خدوا بالكم من الكلام ده. إنما اللي له وزن حاجة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللي له وزن الإيمان، اللي له وزن الدين، من أنت؟ دينك هو إيه؟ تعرف وزنك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يأتي الرجل السمين، أهو عضلات مفتولة وسمن وضخامة في البدن، يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان جناح بعوضة. اللي بيتكبر على الناس بقوته وعضلاته، واللي يتكبر على الناس بجماله، وامرأة تتكبر على الناس بجمالها، ربنا أعطاها فأتت بذهب ولا حاجة، حتى راح تصلي التراويح تبقى قاعدة وعمالة تطلع الذهب والكلام دون قدام الناس. انت راح تصلي ولا راح توري الناس انت لابسة ايه، وزوجك جابلك ايه، ولا ربنا أنعم عليك بايه؟ اعملي حساب لواحدة فقيرة مش لاقية وزوجها مش لاقي، وراعي هؤلاء، وراعي هؤلاء، بتتكبري على ايه؟ خدت بالك؟ والواحد فينا سبحان الله وجهه يحمر ويخضر ويصفر، خدت بالك؟ لو واحد ما قالوش يا شيخ فلان، قال له ايه يا عمي؟ يا عم انا وانت مين؟ انا وانت مين؟ اوعى تتكبر بالعلم، ده اولى الناس بالتواضع هم العلماء. عشان كده في علماء هيتجروا على وجوههم في النار، وقراء قرآن هيتجروا على وجوههم في النار. لا، هم تعلموا لله ولا قرأوا القرآن لله؟ ما كانتش لله، كانت عشان يتقالوا عالم ويتقالوا قارئ والكلام ده. يا جماعة عايزين نتواضع، مش عايزين الكبر ده يضيع كل حاجة. بل أقول لك على حاجة، الكبر ده بسببه يصرفك الله عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك تواضع، والتواضع مش إنك تروح تجمع كتفيك وتلقي ببصرك في موضع السجود، لا، التواضع مش في كده، التواضع مش في جسمك. عارف التواضع فين؟ التواضع في قلبك، التواضع في تصرفاتك، التواضع في أفعالك. التواضع هو عبارة قبول الحق وعدم استحقار الناس. ألا أنت بتستحقر من ده؟ أنت بتستحقر الناس ليه؟ ألا أنا واحد بتكلم الآن، ألا ما يمكن يكون في مستمعين كتير أفضل من ملء الأرض مثلي؟ هي المسألة بمتكلم ولا بمستمع؟ لا، لا بشيخ ولا بطالب ولا بعلم، ده بإيمان وتقوى، بإيمان وتقوى لله تبارك وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي إيانا أن نتكبر، لا بعلم ولا بقوة ولا بمنصب ولا بمال ولا بجاه ولا بكل هذه، بل هذه الأشياء تخضعنا لرب العالمين. وخد بالك، من تواضع لله رفعه، اللي تواضع لربنا يرفعه ربنا سبحانه وتعالى. لكن يجي يتكبر إيه؟ فرعون قال لك ايه؟ وهذه الانهار تجري من تحتي. انت مش تكبرت بالانهار؟ اه رب العالمين جعلها تجري من فوقك. مفيش اكبر من ربنا، مفيش اكبر من ربنا. فمن ضمن الاثار التي ينبغي ان تعود علينا ونحن نتكلم مع اسم الكبير ان نتواضع. لا اكبر من الله، لا اكبر من الله في كل شيء سبحانه وتعالى. انا فاكر اخ من اخواننا ممن من الله عليهم بحفظ القرآن، تجيب له الآية من نص الآية من آية من خواتيم الآية، ما شاء الله ما بيخطأش في حرف، لكن اتكبر على إخوانه ودخل يصلي بينا في مسجد من المساجد، والله العظيم أخطأ وهو يقرأ سورة الكافرون. ليه؟ أنت عارف ليه أخطأ في سورة الكافرون ورده الناس؟ عشان دخل في قلبه ده. أسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لا أكبر من الله. الطبيخ مش أكبر، ولا التلفزيون أكبر، ولا الكلام ده، ما فيش أكبر من ربنا، ولا أكبر من ولا زوج ولا أب ولا أم. الكبير هو الله. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله.